الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف يجعل الإنسان قلبه وصدره نقيا وطاهرا من الغيرة والحسد؟ يقول: أحاول جاهدا ولكن عجزت، أريد منكم وصفة تعينني على ذلك، جزاكم الله الفردوس الأعلى. الحمد لله. وبعد، الجواب: لا جرم أن هذه من الأمراض القلبية الخطيرة التي يجب على العاقل الحصيف أن ينزه ويطهر قلبه منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن بقاءها يحرق القلب ويقتل الإيمان ويأكل الحسنات، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفساد ذات البين هي الحالقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول تحلق الرأس والشعر ولكنها تحلق الدين. فهذه أمراض قلبية خطيرة، من أحس بوجودها في قلبه فيجب عليه أن يبحث عن علاجها وأن يحاول جاهدا في إخراجها. وأنا عندي لك وصفتين لعل الله عز وجل أن ينفعك بهن، ولكن عليك أن تبادر بتطبيقهن وأن تستمر على تطبيقهن وأن تكرره حتى تجد أثرهن بإذن الله عز وجل في قلبك. الوصفة الأولى: الاستعانة بمن في يده تقليب القلب، فإن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها، أو قال يقلبها كيف يشاء. فبما أن تقليب القلوب بيد علام الغيوب فاستعن بهذا الرب عز وجل، وأكثر من دعائه أن يطهر قلبك وأن يخرج دغله ودخنه، وأن يجعل صدرك سليما وقلبك سليما صافيا على إخوانك المسلمين. فالله عز وجل إذا علم من قلبك الصدق فإنه سيجيب دعاءك، وما أسعدك إذا أجاب الله عز وجل دعاءك فصار قلبك قلبا سليما صافيا، فإن صفاء القلب من أسباب دخول الجنة كما هو مقرر عند أهل العلم. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك وسليم من الشبهة وسليم من البدعة والمعصية وسليم من الغل والحقد والحسد على إخوانه المسلمين. ويدل على هذه الوصفة قول الله عز وجل عن عباده المؤمنين: ولا تجعل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأكثر بارك الله فيك من دعاء الله عز وجل، وتحرى أوقات الاستجابة كثلث الليل أو فيما بين الأذان والإقامة أو في حال السجود أو عند الإفطار من رمضان أو أنت صائم، فأكثر بارك الله عز وجل فيك من الدعاء بأن يخرج الله عز وجل دغل قلبك ودخنه، وأن يصفيه وأن ينزهه وأن يبعده عن هذه الأمراض. والله عز وجل قريب، ويقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لا سيما في هذه الأيام المباركة في ليالي العشر من الأخير من رمضان، أكثر من الدعاء فيها، فإنها من أرجى أوقات الاستجابة بإذن الله عز وجل. والأمر الثاني أن تخرج والوصفة الثانية أن تخرج الدنيا من قلبك بارك الله فيك، فإن الحساد هم الذين عشقوا الدنيا ودخلت الدنيا في قلوبهم، فصاروا يقيسون دنياهم على دنيا غيرهم، فمتى ما رأوا دنيا غيرهم فاقت دنياهم فإنهم يحسدونه. لكن لو أن الدنيا خرجت من قلبك ولم تفكر في الدنيا، فإن غيرك مهما تفوق عليك في أمور الدنيا فإنك لا تحسده أبدا. فحاول أن تطهر قلبك من الدنيا وأن تخرج الدنيا من قلبك، وأن تعلم أن ما فاتك منها إنما فاتك لحكمة الله، لحكمة يعلمها الله عز وجل لك، وأنه خير لك. ولربما لو مكنك من هذه الدنيا التي حسدت غيرك من أجلها فإنها ستكون سببا في ضلالك وبعدك عن الله عز وجل. فارض بما قسم الله لك، فالرضا بالقضاء فرع من فروع حق احتقار القلب للدنيا، فليحتقر قلبك الدنيا ولتخرج حب الدنيا من قلبك حتى ترضى بما قسم الله عز وجل لك. فإذا لا أجد لك مثل هاتين الوصفتين أن تكثر من دعاء الله عز وجل، والأمر الثاني أن تحتقر الدنيا وأن تخرجها من قلبك، فإنها بلسم يوصلك للرضا بالقضاء وبما قسم الله عز وجل لك. والله أعلم.